ان يعني بنظرة عاجلة الى عدد من القنوات يستطيع كل انسان ان يحكم انها تبث ما لا يرضي الله تعالى ولا يرضي رسول عليه الصلاة والسلام ولا يرضي المؤمنين. لكن ما هو موقفنا نحن من هذه القنوات؟ يعني دعونا نذكر شيئا عمليا لما نقرأ الاثر ونعلم ان من علامات الساعة ان يصب علينا الشر من السماء، ويبدأ الشر يصب عليك، ذهبت يمين ولا يسار فهو عليك يصب عليك القناة، اما من خلال ريسيفر يستقبل هذه القنوات ودس ورأس، او من خلال احيانا يعني الانترنت، او الان عبر الجوال تستطيع انك تستقبل ايضا البث الفضائي من خلاله. ما هو العمل الواجب علينا نحن تجاهها؟ العمل الواجب علينا امور. اولا يجب مقاطعة هذا الشر الذي يأتي من فوقنا اذا كان لا يرضي الله ورسوله. انا اعطيكم مثالا، الان القنوات الفضائية في شركات مخصصة، ولا اريد ان اذكر اسمائها، يعني في شركات مخصصة تستطيع ان تقول لك كم عدد المشاهدين لهذه القناة وكم عدد المشاهدين للقناة الثانية، وزد على ذلك الدقة انها تستطيع ان تخبرك ايضا بعدد المشاهدين للبرنامج الفلاني وعدد المشاهدين للبرنامج الاخر. يعني برنامجنا الان نهاية العالم في شركات تشترك معها سنويا بمبلغ معين ويقول لك برنامج نهاية العالم الذي يبث الساعة الفلانية في قناة كذا، هذا شاهده في ذلك اليوم مثلا مليون، مليونين، مئة ألف، عشرة آلاف، عشرين مليون إلى آخره. كيف يستطيع أن يحسب ذلك؟ هذا أصبح سهلا الآن. الآن عبر من استقبل الذبذبات، يعني مثلا الآن هو يبث عبر القمر الصناعي، كم ريسيفر استقبل الذبذبات في ذلك الوقت؟ يستطيع أن يقدر لك تقديرا، يقول عدد الريسيفرات يعني جهاز استقبال البث، عدد الذي استقبل البث في الوقت الفلاني يصل الى العدد الفلاني، وبالتالي تستطيع انك تقول اول قناة مشاهدة في المملكة العربية السعودية قناة كذا، واول قناة مشاهدة في مصر قناة كذا، اول قناة مشاهدة في الاردن قناة كذا، السودان، العراق، الى استراليا، اليمن، الى اخره، يستطيع ان يعدها عدا تاما. وبالتالي لما يكون في قناة فاسدة واتي انا عند الريسيفر واحدثها، وانت عبد العزيز تحذفها، ويجي زيد يحذفها، ومنذر وفراس وزيد وعبيد وكل واحد ياتي، هذه قناة فاسدة انا احذفها من الريسيفر عندي، لا اريد ان يستقبل ترددها ابدا. فتصبح تلك القناة لما كانت يعني نظيفة كان عدد المستقبلين يصل الى مثلا 10 ملايين، فلما ساءت وفسدت وبثت البرنامج الفلاني الذي فيه نوع من السوء والفساد والافكار السيئة نزل عدد المستقبلين الى 5 ملايين. طيب يجتمع مجلس الادارة، يا جماعة ايش القصة؟ لماذا عدد المشاهدين قل؟ قالوا بسبب اننا غيرنا البرمجة عندنا واصبحت نبث الاشياء الفلانية فالناس لا يريدونها، عنده يضطرون الى تعديل ما عندهم، اليس كذلك؟ هذا عمل نستطيع ان نعمله. معي ايضا افكار اخرى سنذكرها لكم وللاخوة والاخوات بعد هذا الفاصل باذن الله. إذن أيها الأحبة الكرام، نستطيع أن نفعل شيئا، لا نكتفي فقط بالصياح والعويل وأن نقول والله من علامات الساعة القنوات الفضائية، وقد قال حذيفة رضي الله عنه يوشك أن يصب عليكم الشر من السماء والفيافي والقفاء. نستطيع أن نفعل شيئا، هذا نقطة يستطيع أن نفعله وهي ما ذكرته قبل الفاصل. تفضل يا أبو عبد الله. الشيخ في أحيانا بعض القنوات الفضائية في الرسائل تضع مثلا موضوع معين يستثير المشاهدين عشان يتراسلون ويستمرون بالرسائل، ويظنون فيه مراسلة ما بين مثلا شخص واخر، ويمكن قد يكون الكنترول بس علشان يعني الكنترول نفسه اللي يتفاعل عشان يتفاعلون المشاهدين. يعني والله صدقت، وانا حدثني بعضهم بهذا، بعضهم يعني ذكر لي ان بعض القنوات لاجل ان يكثر عدد الرسائل هو يتعمد اثارة موضوع معين، والمسألة بزنس يعني. لكن انا اعجب من عقول الذين يذهب يعبي الرصيد عنده ب 100 ريال و 200 ريال فما يكمل 3-4 ساعات اللي انتهى، وكلها رسائل ويحسب عليك 3 ريال 6 ريال وربما لو كانت ارقام دولية ايضا لا حسب الامر اشد من ذلك. اي صبر اخرى. اي شيخ فيه الشخص نفسه يقدر انه يرشد نفسه في القنوات الفضائية، القنوات تفيدك في دينه او في مجتمعه. حلو. ويقدر يحسب القنوات الباقي، يعني أنا ما نقول القنوات الفضائية كلها انها فاسدة. أي. يقدر الشخص نفسه يضبط نفسه يضبط نفسه ويرشد نفسه. هو صحيح، انا هذا في راس احنا نطرح هذا الموضوع لاجل ذلك. يعني انا ما اقول للناس كل واحد ياتي الان تنتهي الحلقه كسر الريسيفر، كيف بتشوف حلقتنا بكره كسر لا، انا لا ادعوهم الى هذا، بالعكس. يعني انا ضد حقيقه، ضد الهرب من التكنولوجيا، وان الانسان اي شيء تكنولوجي فيه شويه فساد اهرب منه. لا يا اخي، الا سخره لطاعه الله جميعا، واعمل بالايجابيات. يا اخي، اول ما ظهرت الاشرطه الكاسيتات قديما كانت اكثر كاسيتات فقط اغاني، ثم بدات اشرطه الشيخ عبد الحميد كشك، بعدين اشرطه الشيخ حمد القطان، وبعدين اشرطه العواضي، وبعدين واذكر في المتوسطه لما كنت يعني كل قبل 20 او 25 سنه ونسمعها نستغرب، او حديث في شريط، ثم بدات الاشرطه الاسلاميه وباع منها مليون ومليونين. الان القنوات، اول ما ظهر الدش والقنوات الفضائيه ما كنا نتصور يا اخي ان شيخ يطلع في القناه الفضائيه يبدا يلقي ويستمع اليه يعني ناس بالملايين. الان ولله الحمد اصبحت القنوات الاسلاميه من اوائل القنوات، واصبح لما الشركات المتخصصه في الاحصائيات تعلم ان القنوات الاسلاميه تكون من بين العشر الاوائل. انا قلت لكم يوجد 696 قناه عربيه، القنوات الاسلاميه الفضائيه لا اعلم ان في قناه واحده تعدت رقم 200 او 250، كلها يكون من العشر الاوائل، الخمسين الاوائل حلوه ايضا في قوه المشاهده، السبعين الاوائل، ياتي رقم 98 110، بينما كثير من القنوات التي تبث العهر والفساد ارقامها في 450 و360 وغيره. بل يحدثني احد القائمين على يعني احد الاقمار الصناعيه، انا اعرف بعضهم يعني في نايل سات وعرب سات وبدر وغيره، حدثني بعضهم، التقيت معه مره في مؤتمر، فكان يتكلم معي عن هذه القنوات، فيقول لي هل تصدق يا شيخ ان عندنا قنوات اغاني فتحت ولم تستمر اكثر من 10 اشهر؟ قلت طيب ما هي اغاني ويعني وهشك بشك وفيديو كليب ويعني طلع المرأة الحلوة وبث للناس واستقبل رسائل. فكان يقول والله يا شيخ انها لم تستطع ان تغطي تكاليفها وما في رسائل ولا لها مشاهدين، وبالتالي اقفلناها. بينما ولله الحمد القنوات المحاسبة والاسلامية لم نسمع بقناة اسلامية انطلقت ثم والله قفلت لان ما في مشاهدين. عدد من القنوات الفاسدة يكون عندها برنامج على الهواء، ويمكن يعني بعض اخوتي المشاهدين يعني ايضا يعني ربما بعضهم اكثر معرفه مني بهذا، يكون عنده برنامج على الهواء لمده ساعه، طوال هالساعه ما ياتيه الا 3 اتصالات او 4 من الجمهور، ويبدا يستدي الناس، ها معنا اتصال؟ قالوا لا والله ما هو اتصال هذا، بس هو معنا اتصال احد اتصل. بينما القنوات الاسلاميه في برامج الفتاوى، القنوات في البرامج العامه للناس، تجد ان لا يكاد ان يسكت الهاتف. ليش؟ الناس يا اخي يريدون الاسلام. الله جل وعلا يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين، الله ما يصلح عمل المفسدين يعني. ويقول الله تعالى انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، ويقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. نحن نعمل العمل، والله تعالى يقول ان الله يدافع عن الذين امنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فانا اقول مع اننا نذم القنوات الفاسده، لكن مع ذلك نشجع القنوات المحاسبه، ندعو لاهلها، ندعمهم ما نستطيع. عاجل او عبد العزيز، ها احيانا يا شيخ من ضمن الاشياء اللي نقدر نسويها في بيوتنا احيانا قد نساعد احنا يعني ابنائنا وبناتنا على انهم يحطون مثل هالقنوات، يكون مثلا التلفزيون في غرفه خاصه في مكان يعني يختلي فيه الشاب، لو كان في مكان مثلا عام او في الصاله او في مكان عام ما استطاع انه مثلا يحط مثلا القنوات مثلا الفاسده والقنوات اللي تدعو مثلا الى العهر والفساد وكذا. جميل، اذا انت ما هو رايك؟ يعني ما هو الحل؟ الحل ارى حقيقه انه يكون مثلا الانترنت، البلاك بيري، التلفزيون والقنوات الفضائيه للجميع في البيت في مكان عام ينظر له الى الجميع، ما يكون في مكان منعزل ومكان خاص. جميل. وتنبيه مثلا هالشباب هذول مثلا الابناء والبنات على الفكر والمناقشه معهم على فكر مثل القنوات الفضائيه وش قصدها من وضع هالقناه هذه. طبعا ابو عبد الله حسنا نكون واقعيين، البلاك بيري او الجوال او الانترنت